የሚጠልቀው ሰው ማን ነው? እንዴት የመሰለ ነው ሚስቱን የሚጠልቀው? اتفق العلماء جميع العلماء اسمامالو على ان الزوج بال نو ميطلقو لكن يميطلقو لابد ان يكون عاقل بالغ مختمم انذي ثلاث نغروش اندي نوروت ياسفلغال چنقلاطو تككل يهونو بال كاقما ادم بلا يدرسم هون اللبت مختار فلغو سو سياسجددو فلغو بفلاغوتو اوتوتو اوردو يهونال بلو متلق قالبت انذي كنذي 3 1 كغدله طلاقو ايودكم 1 هو الذي يجوز له ان يطلق وان طلاقه يقع قال نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 3 سوتش قالو يدرغوتن نجر الله سبحانه وتعالى ايصفلاچوم النائم حتى يستيقظ يتنيا سو ከንቀልፍስ ከሚነሳ ያደረገው ኢንሻአላህ ዚና ቢያደርግ ተኝቶ ያለ ዚና ቢያደርግ ወላ ምን ኩፍር ነገር ቢያደርግ ተኝቷል አን ወአን الصبي حتى يحتلم ህፃን አቅማዳም እስከሚدرس درس ወአን المجنون حتى يعقل አንድ እብድ ደሞ ያኒ ጤናማ እስከሚሆን درس እነዚህ ወድቀም ማለት ነው طيب وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل طلاق جائز الا طلاق المغلوب على عقله يقول لك النبياتين تقلل بالك قالنا يالو سكر ما لالو يتنيا لالو ابدا لالو ويم دومو يعني چنقلاطو يساته لالو كل مغلوب على عقله چنقلاطو يساته بمطط ليهون يشلال معناته لمثالي መጠጥ ባለፈ አቡ አኒስ ያለው ዑለማዎች ያሉት እንትኑ የሰከረ ሰው በራሱ ስላመጣው ስካር እንትኑ ጣላቁ መውደቅ አለበት አሉ። አንዳንድ ዑለማዎችም خالفوا في هذا خالفوا لكن كثير من العلماء ጣላቁ በእጅህ ምታመጣው እንትኑ አሉ። ስለዚህ በመስከር ይሁን ወይም በንጅ ታቀላችሁ በንጅ ኦፕሬሽን ሲያደርጋን ሰው መደንዝጃ የሚያርጉለት تمام ወይም በድንጋጤ ይሁን ወይም በአንድ መድኃኒት አድርጎለት ይሆን በማንኛውም ነገር ጭንቅላጡ የሳተ በመርሳትም ሊሆን ይችላል በዚህ ጣላቅ ያወደቀው አይወድቅም አለ። وفي حديث اخر قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الان امتي الخطا رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه تساستو يادرغونا رستو يادرغونا تجدو يادرغو انذي ثلاثتم يعني انتن اي ونجلاچوم طيب وإذا قال الرجل أن زوجتي علي حرام ما حكمه؟ هل تلك أمقن؟ مستي لني حرام نشالي من تسمع لك شو النموش؟ زوجتي علي حرام علماء وش منالو؟ قالوا لا يقع طلاق هذا اللي هنا قر إلا إذا نوى الطلاق الصريح يتأيك مستي لني حرام نشمالته ጠልቀ ሀል ማለት ነው አው ካለ ጠላቅ ይታሰባል ላ እኔ حرام ያልኩት እኔ ለሌላ ነው እንጂ ለጠላቅ አይደለም ካለ ደሞ ምን ደረጋል 10 ምስኪን ያበላል 10 ቀን ይጾማል ወይም 10 ምስኪን ያበላል ካልቻለ ደሞ 3 ቀን ይጾማል ያኒ ከፋራተ ለየሚን ባሪያ ካለው ደሞ ነጻ ይላል ባሪያ የለም አሁን አልሙሂም የሚን ነው ማማል ነው እንጂ እንትን አይደለም لذلك شوفوا في صحيح مسلم في حديث صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اذا حرم الرجل امراته فهي يمين كفاره فهي يمين يكفرها نا ملوال نو منلونا 10 كان يصومال ويم 10 مسكين يبلال ويم دمو 3 كان كالشالة مالتنا وسوست قني صومال انجي لسو حرامته نمالو. واخرج النساء عنه انه اتاه رجل سيدنا عبد الله بن عباس عند سو متانا من على تشو يقول لك شو انقدي ابن عباس قول لك زي بطام يعني مياسكوتانا مياسقرب تياكرم متانا تشو عنده متانا من على تشو يا ابن عباس قالوا نعم اني جعلت امرأتي علي حراما اني لمستيكو حرام ادركوات علي فقال كذبت. والشثام واشتهى له ليست عليك حرام. فقال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. مستهمتشنو حرام يمتونو الله حل لو نقر أنت اللي تحرمونه. لا واشتهل إني مستين حرام دركوات مالت وشتنو، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. نبياتشن مستاتشو حرام نن الكربات مسل لا لمن دزي تلال لها لتألاتشو الله كنو سورة التحريم يتش مستي الكربات بقال لني حرام نج سلو نبياتشن تساستهل أتبل نزي هلو. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. الله بعرشه هنا حلال يا لو مست أنت تحرمه الله تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. طيب إذن مستي حرام نشلني يا له يتأيك هل طلاق نم تفلقوا ويس ليلانو. لا طلاق الفلقم كان طلاق عدل. طيب الطلاق بالكتابة بالجوال بالرسالة عند سو بس هو فرقو دبيت اللي قال له بلوك لا كلات وين بجوال مسج كلا كلات وين برسالة وين بإنترنت يعني ببالتوك يهون بسكايباي يهون ولا بإنترنت انتنو مجنو تشاتين يهون تقلق إشان له كالي على طول كله يقع الطلاق. كذا قتلو الإشهاد على الطلاق ستتقلق مسكر أسفل لقال وي كلاس مسكر كتقلق ويود قال أي ود كم وندموش ይሄ ነገር ብዙ ነገር የምትሰሙት ነው ግን ብዙ ሰዎች የሚሳሳቱበት ነው ሲጠየቁ አያስፈልግም ያስፈልጋል እክ እንደመጎቶ የሚማጎቱ ፍርድ ቤት እንደዚህ ነው የሚያረጉት لكن العلم علم علم ከነቢያችንና ከቁርአን ነው የሚወሰደው ተመልከቱ እንግዲህ አሁን የሚያጠራጥራችሁ የነበረው የምትጠይቋችሁ ጥያቄዎች የነበሩት ሁሉ አሁን የተመለሱ ናቸው ስለዚህ አንድ ሰው ጠልቆ والله እኔ ብዙ ጊዜ ነው ተጠየቀኝ ግን ሰውን አላሰማም يعني مسكر على درجم تلني عليك خلاص بادرجم تطلق شلت عليه. إذن الإشهاد على الطلاق ذهب بعض الفقهاء من السلف والخلف إلى أن الطلاق يقع بدون إشهاد على مسكر طلاق يود قال لأن الطلاق من حقوق الزوج من حقوق الزوج طلاقك يراس مبتنو كفلقي تألق قال اللقاية تقلكم مبتونو هابتونو ملكونو ولا يحتاج إلى بينة كي يباشر حقه. يعني حق لمثالي جماع يعني حق نو أدلم دي سوچونو أيون يجون تملكتون جماع يادركون على لم يعني مبتونو هنا كفلكو جماع درقا له كفلكو توال له كذا وقتين. طيب ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ما يدل على مشروعية الإشهاد. فرد نو إشهاد شهود ما درج فرد نو يمل لا كنبياتنم يلم كصحابة وشم أسمى نملان. طيب وذهب بعضهم إيه بزو علماء شهن نقرالو لنوش علماء منالو ذهب بعضهم يجب الإشهاد لقوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. ستتألقنا ستملسوا ويمنكح ستاسروا يعني مسكرا درقوا بلوت نقرى الله سبحانه وتعالى. والخلاصة التقالي علماء شو تقلال لا يعني شمكيا لنا تككلن يو حساب منامتو أن عدم الإشهاد مكروه شديد الكراهة يعني مسكر على مارق يتتألى نو قن نكحوي قن يوردال طلاقو يودكار على طول شهود باتارقم نكحوي يوردال. طيب النساء اللواتي ليس لهن عدة تعتدها هو ودليلا قبال عدة يللات عدة يللات سيت كتتألقات عدة يللات سوستناتشو اوكي يهن حفزواتشو. المطلقة ثلاثا وسوست يتتألقاتشو المطلقة قبل الدخول يعني نكاح تاسرو ساي قرانيات يتألقات المطلقة بالفداء قنزف كفلاء نكاحون يا فرسكو ويم طلاق قنزف كفلاء طلاق يا قنيتش سو النزي انتنو عدامنا من آياس فلقاتشو مالو الشي ودليل أنهيد حكم الطلاق الرجعي ጠላቅ ረጅዒ የሚባለው እንዴት ነው? ተመልከቱ እንግዲህ ጠላቅ ረጅዒ አለ፣ ጠላቅ ባኢን አለ። ያኒ ጠላቅ ጠልቀሃት ልትመልሳት የምትችለው ጠላቅ ለዘል አለም የማትመለሰው ሴት አለች። እሺ ጠላቅ ረጅዒ መጀመሪያ ምንድን ነው? الطلاق الرجعي يقول لا يمنع الاستمتاع بالزوجة ከጠለቃት የሚገርሙ አሁን አንዳንድ ሰዎች እንዴት የጠለቃት ሰው ትገናኛታለህ ብለው ሊጨቃጨቁ ነው አይደለም። የጠለቃት ሴት ግን የስጋ ግንኙነት ልታረግ ትችላለህ ከእሷ ጋር። አዲስ ነው አሁን አይደለም ለእናንተ አዲስ ይመስለኛል። አው ዛሬ ወንድማችን አብዱላህ ለሚስቱ አንቲ ጣልቅ አላት። እሺ አሁን ስንት ጊዜ ነው ዒዳ የምታረገው? ሶስት የወር አበባ እስከሚመጣት ወይም ሶስት ጠሃራ እስከምትጠሃር ዒዳዋ በቤቱ በዛ ባለችበት ቤት ቁጭ ብላ እሱም እዛ ቁጭ ብሎ ሶስት ጠሃራ ያሳልፋሉ። በዚህ ውስጥ ሊገናኛት ይችላል። እንዴት ይገናኝ? እንዴ ታዲያ አልፈታማ? ከተገናኛት አልፈታተም። ፈታተዋል፣ ኒካህ አውርደዋል፣ ፈታተዋል። ኸላስ እንዴት ይገናኛታል? ጠይብ ይገናኛታል። እንዴት? በንየት ረጅዐ ብሎ ይገናኛታል። በቃ አንድ ሳምንት ይቆይና በቃ እንደዚህ ልክ እንደ ህፃን ይሆናል። አንቺ እኮ ምናምን ምናምን ይላል። አንተ ነህ እንጂ እኔ አንቺ ነህ እንጂ እኔ እኮ ወዳለው አንቺማ እንደዚህ እንደዚህ በቃ ቀፍ ያደረገትና ኸላስ ብገን እንመላለስ ብለው ኸላስ ጅማ አደርጋል። አለቀ ነገሩ፣ ተመለሰ። ኢዘን የቁል አጠላቁ ረጅዒ ላ የምንዑ ልእስትምታዕ ቢዘውጃ ሊአነሁ ላ የርፈዑ አቅድ ዘዋጅ። አቅድ ዘዋጅ እኮ አለ፣ ፊራቅ ነው የተገኘ እንጂ። ተመልከቱ በጣም ልዩነት አለው። ፊራቅ ተገኘ መለያ፣ ኒካሑ ግን አለ። ወላ ዩዚሉ ልሙልክ የእኔ ሚስትም መሆንዋን ሰማይና መሬት ቢጣበቅ ከእኔ የሚወስዳት ሰው የለም ቢጠልቃትም እስከ ዒዳ ድረስ። ወላ ዩአስር ፊ ልሐል ያኒ እኔ በቃ ገመዱ ተበጥሰዋል ብዬ ማንም ሰው መጥቶ እንትን አያችልም። ፈሁወ ወኢን እንዓቀደ ሰበበን ልልፉርቃ ኢላ አነሁ ላ የተረተብ ዓለይህ አሰሩሁ ማዳመት ልሙጠለቀ ፊ ልዒዳ በዒዳዋ እስካለት ድረስ በማንኛውም ሰዓት እኔ በቃ ተሸክሜ አልጋ ላይ አውጥቼ ጅማዕ ላደርጋ ትችላለሁ ግን በንየት ልጀማዕ ብንየት ረጅዓ ያኒ መልሸሻለሁ ብዬ በንያ ቢሆንም በልቤ ኸላስ ተመልሳለች ተመልሰሻል ብዬ ባሰማት በጀሮዋ ጥሩ ነው። ኸላስ ተጣልተን ነበር ተመለስሽ ብሎ ጅማዕ ቢያደርግ ኢትዝ ዋን ሰከንድ ወንድሞች ጅማዕ ሲያደርጋት ራቆትዋ ምናምን አውጥቶ ያው ግና ጅማዕ ሲያደርግ መልሰሻለሁ እኮ ቢል ኸላስ ተመለሰች ማለት ነው። ተማም فإذا انقضت العدة لكن سوست ور ويم سوست حيض سوست ور أبابا كلفة جن ولم يراجعها بزي سوست ور كالملسات بانت منه قمدو أهون تبتس خلاص قمدو أهون تقور طوال أجنبية نشلسو في توام لما يتايتشلم لأن أقرات ما يتشلم السوق أميالي هدون يتقرته ابراهيم سراج متو ليا غبات يشلال اندي فرقو عند كان كونو تنانتنا يسو نبرج زاري ليليت عدوا علقه طوات متيشي ني لا غبات يشلالو عدا نو ميو لا يايو انجي نكاحو بمورد ادلم كان ذلك كذلك فان الطلاق الرجعي لا يمنع من الاستمتاع بالزوجه واذا مات احدهما ورثه الاخر ዒዳው ጊዜ እሱ ከሞተ ትወርሳለች፣ እሷ ከሞተች ይወርሳታል። ማዳመት ልዒዳ ለም ተንቀዲ ወነፈቀቱሃ ዋጅበቱን ዓለይህ በዚህ ሶስት ወር ያልነው ደግሞ ሁሉ የቤት ነገር አስቤዛም ያመጣል፣ ምን ያመጣል፣ ምግብ መጠጥ፣ ክራይ ቤት ይከፍላል፣ ልጆቹ ምናምን ሁሉ እሱ ነው ኃላፊነት። ወየሕሉ ሙአኸር አሰዳቅ ደግሞ ያልሰጣት ሰዳቅ እንትን መህር ካለ ደግሞ ይሰጣታል። ኢንቅዳእ ልዒዳ ዒዳዋ ካለቀ ኸላስ ለመጨረሻ ስለምን ለያዩ መህሯን ሰጥቶ ኸላስ ከቤት ትወጣለች። ያ አላህ ይህ ነገር በእንትኑ ያኒ በጥሩ የሚረዳው ሰው ጥሩ እስላም ነው። ወላህ አልዓዚም ይህ ነገር ማወቅ አለብን። በተለይ እንደ ባልና ሚስት ይህን ነገር ማወቅ አለብን። ወረጅዓ ሐቁን ሊዘውጅ ሙደት ልዒዳ ዒዳዋ እስከምትጨርስ ደግሞ ረጃዕቱ ማለት 101 በመ የባልየው መብት ነው። ወሐቁን አስበተሁ ሻርዕ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ያጸደቀው ነገር ነው። ወሊሃዛ ላ የምልክ እስቃጥሁ እኔ ረጅዒ የሚባለው ነገር ከእጄ ወጥተዋል ለማለትም አይችልም። አላህ የሰጠው እሱ ሊያስለቀው አይችልም። ፈለው ቃለ መሰለን ላ ረጅዓተ ሊ እኔ መመለስም አልፈልግም ካለ ላ ትፈልጋለህ እንለዋለን። ካነ ለሁ ሐቁ ርጁዕ አንሁ አላህ ወደ አንተ ያጠበቀውና ወደ አንተ ያጸደቀው ሐቅ ስለሆነ ከፈለክ ረጅዓ ትበል ላኪን የኔ አይደለም እኔ ራሴ አንስሸዋለሁ ለማለት አይችልም። ተማም የቁል ስብሓነሁ ወተዓላ በዚህ ጉዳይ ምን ይላል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ወቡዑለቱሁና ያዕኒ አዝዋጅሁና ማለት ነው አሐቁ ቢረድህነ ፊ ዛሊክ ባሎቻቸው ለመመለስ 100% ያዕኒ መብት ተሰጥቷቸዋል። ወኢዛ ካነት ረጅዐ ሐቀን ለሁ እንግዲህ የመመለስ ጉዳይ የራሱ መብት ነው ካልን አላሁ አክበር ፈላ ዩሽተረጡ ሪዳ አዘውጃ ይህ ነገር ከሴቶቹ ብዙ ነው ያጣላን። ይህ ነገር ወላሂ እኔ ያኒ አንድ ቀን ለጉብኝት ብዬ ወደ አስመራ ሄጄ አንድ ቦታ በቃ ምሳ በልተን ስንጫወት ሴቶቹም ወንዶቹም ነበሩና እንደዚህ ስንጫወት ምናምን እንደዚህ አንዷ በቃ ዛሯ መጣ በቃ እንደ ዛር ሆነች ወክደች። እንዴት እኔ ሳልፈልግ ልመልሰን ይችላል? የኔ እህት አልኳት ሸርዑ ያንቺ ነው የኔ ነው ወይስ የአላህ ነው? የአላህ ነው አለችኝ። طيب ፈታኝ እኔ ሳልፈልግ ይመልሰኛል? نعم ዒዳዋ እስከ ዒዳሽ ስላላለቀ የሱ ሚስት ነሽ አልኳት። እንዴት የሱ ሚስት ትለኛለህ? ፈታኝ እኮ ፈታሽ ማለት ገመዱ አልተቆረጠም። ለጊዜው ንተለያያችሁ እድል ሰጣችሁ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ 3 ወር አላችሁ። በዚህ 3 ወር ጊዜ እና ከመለሰሽ የሱ መብት ነው ባትፈልጊም። ሴቷ አልዋጥልኝ ማለች በቃ። واذا كانت الرجعه حقا له فلا يشترط رضا الزوجه ولا علمها حتى باتسمم سبحان الله اسكزي درس نعم سواد سبان ያለችው አንተ እዚህ አንል ረጅዕ ብያለሁ ይብልሃል ለብቻው ወይም ሁለት ተጋደኛ ያለው አይደለም ሽራኢኩም ምን መስላችኋል በመልሳት والله ጥሩ ነው ይሏል እንግዲህ መልሻት አለሁ ካልክ ተመልሳለች እሷ እንግዲህ እዛ ما شاء الله የተዘጋጀት ነው ሌላ ሰው እንዲያገባት አንድ ሰው ታያለች ما شاء الله الله ጉንጩ እንዴት ጥሩ ነው والله ከንፈሩ በቃ ያስበርቃል እንደዚህ አሁን ቢያገባኝ እያለች ለካስዋ ተመልሳለች በአሜሪካ ሆና አሜሪካ ሆኖ ባሊዮ መልሷታል። እስከዚህ ድረስ በጣም ጠንካራ ነገር ነው። رجع حقا له فلا يشترط رضا الزوجه ولا علمها ولا تحتاج الى ولي لمجلساتهم ولي امر ياسفلغاتهم من ياسفلغاتهم فجعل الحق للازواج لقوله سبحانه وتعالى وبعولتهن حق بردهن كما لا يشترط الاشهاد عليها مسكر ما ياسفلغ مسكر قال درج على مسكر رجع بياله قال دمو مكروه نو يتطلع نو لكن رجعي يودقال وان كان ذلك مستحبا يعني مسكر مارق يتودد نو እንጂ ፈርድ አይደለም። ኸሽየተ ኢንካር ዘውጃ ያቺ ሚስት አልጠለቀኝም አልመለሰኝም እንዳትል ምስክር ብታረግ ላንተ ጥሩ ነው። ምክንያቱም አንተ ፈታሃት አይደለም እዷ ሳትጨርስ ፈታሃት ግን ሰው አልሰማም። እሷ 3 ወር ካደረገች ወይም 3 ጣራ ከጨረሰች አንድ ጎበዝ ታመጣና ታገባለች። እንዴ ሚስቴ እኮ ነች እንዴ ፈታሃት እኮ 3 ወር አለፈ ይላል ላ ረጅዕ ብያለሁ አላለኝም ትላለች። ምን ትላለች? እስቲ በዚህ ላይ እስቲ ግቡ በዚህ ኦኬ። አቡ አኒስ አንዲት አገባ እሺ፣ አንዲት አገባና ተጣሉ በሶስት ወር ፈታትና ትትዋት ሄደ። ከዛ በኋላ ሷምንት ሲቀር ዒዳዋ ሲቀር رجع بياله عليه لو قادني شو نزل له شو ويم راسه نزل رجع بياله عليه كهولت سامنت بهلا ليلا بالا قنيت لما قبض ستل التعبي مستيانة شلاتل عندي تلاك كني إني رجع بياله من تلا له وندم ونتوال سمعتهم ويم سمتا قالوا لما لا تشلالك سلما تفلق ألسمهم تلالك إزي لاي من دنو مياواتا هندم سيصافو لي إزي لاي هلتا شو مياستارك أشو من دنو سيصافو تاريكو كغباتشو مناجر إيش مناجر مناجر إيش مناجر سكس أرى قدود ألغباتشو تيهاكيو ما نسو يغباو يلم مسكر يا جماعة مسكر قادي هذا اللهم قادي إني أهونكم سالي ستاعتشو شي أبو أنيس عندي سيتا قبال كواتشو سيتوا سوستور كأبروك أيونا تألقات تألقات إنا كولتور بهالا ملس كوات علي شي ويم فتوالاي تملس شالنا رجع بيالله علي ويم بيتشاون هونو رجع بيالله علي አሁን እዳስ ተሰያልክ ሌላ ሰው አምጥታል ታገባት ፈልጋለች እንግዲህ ጀብዱ አቡ አሪስ መጣና ሚስቴ ነሽ አታገቢም ይላታል እንዴ የፈታኝ ሰው ደሞ ምን አገባት ለዋለች رجعብ ያለሁ ይላል አልከኝም ትላለች ሰምታ ሊሆን ይችላል ሳትሰማም ሊሆን ይችላል አቡ አኒስ አሁን ማን ነው የሚያስታርቀው እኔ رجع አላልከኝም ብላ ብታገባ ካቡ አኒስ ሆኖ የሚከራከርለት ምንድነው አልሰማችም እሷ ሰምታ ልትሆን አሉም ብላለች ቀው እንዴ ምንድነው አልጋ ያኺ ምን አመጣው አልጋ ዚህ ላይ ምንድነው የሚያገላግለው ከዚህ ችግር ምስክር ነው ወንድሞች ምን አልጋ ምን አልጋ ትላላችሁ ምስክር ካሉ ወደዛ ልትላት ይችላል ምስክር ከሌሉ ግን ጣራ እስከምትደርስ ልትማጎት ይችላልች ኡነቷ ነው ደሞ እሱ ሳይሰማ እሷ ሳትሰማ رجعብ ያለው አለ እዚ ላይ ማመስከሩ በጣም ትልቅ ቁም ነገር ይሆናል እዚ ላይ على كل حال ላንተ ይترفህ ላንተ ይጉዳ ምስክር ማረጉ ፈርዳ አይደለም ግን ምስክር ብታረግ ነው የተወደደ لانتم تقم السنو طيب وتصح المراجعة بالقول دمو رجع بيان له مالت بك ألم يهونال مثل أن يقول راجعتك وبالفعل بتقبارم لهون الشلال مثل أن يجامعها يقول لا شو ينون قدي رجع مالت بك أل راجعتك بلو زم بلو وطولي هوني الشلال كذا ويم دمو بتقبار يمت أنا دبس بس أرغو سامسام أرغو منامن أدرغو ننتم تارغو شيطانوش ننتم تارغو أدرغو جماع سيادرغ السوراسو رجعنو شي السوراسو رجعي بالال إنلالن أوكي كذب هلا رجعتك بالفعل مثل الجماع ودواعيه حتى دواعيه قالوا حتى دواعيه يعني إيش معنى دواعيه جماع مالت قلت بلت سيقنان ينو دواعيه مالت مسام مقف منامن ورمين مارق منامن دلتلوت يهم راسو اند جمعنو متاسبو مثل القبلة والمباشرة بشهوة ولكن يرى الشافعي الإمام الشافعي قل من يلالو أن المراجعة لا تكون إلا بالقول الصريح للقادر عليه ولا تصح بالوطئ ودواعيه من القبلة ولا المباشرة بدون قول سيدنا الشافعي قن منالو اشي جامعها من ما دلم لكن هلت تبلتو كما قنانيتو بفيت رجعي بيالله بل ينو الكواتشو بجمريا انان تاهون يهونا البلاتشو زنبلاتشو ندبري ودفيتا تهيدو تنكاك بلاتشو يمياواتاتشو ندرقو لتملسات تفلق الله عدلم اشي انا راك اتواصل ايه دس لالك جمع تفلق الله او خلاص الدواك على لك اي جمع ادرقات قن كذاب فيت عندك السنزر الله رجع بيا الله بلات السلام عليكم خلاص يا اياك اتم እና ከሁሉ የዑለማ ኺላፍን ብትወጣ ረጅዕ ብያለሁና ነይስት እንተኛ ትላታለህ። خلاص እሺ ይህ ምን ይባላል? طلاق رجعي. طيب طلاق بائن بائن مالت رجع الى اللو مالتنا ينقسم الى كبرى وصغرى مستهن لما ملس يما تتشلبت طلاق بائن بانت بانت مالت جمدو تقرط لتملسات تتشلم جن طلاق بائن ይህ እንግዲህ እንደ ጥያቄ ይቀርባል። በጣም ቆንጆ ጥያቄ ነው፣ ጥሩ ጥያቄ ነው፣ አስፈላጊ ነው። ጠላቅ ባኢን በሁለት ይከፈላል። በይኑነቱ ሱግራ ወበይኑነቱ አልኩብራ ይሉታል። ሴቶች በደንብ ይህን ማወቅ አለባችሁ፣ የህይወታችሁ አንድ ሩክን ነው። እና በይኑነቱ ሱግራ وهو ينقسم الى ባኢን በይኑነቱ ሱግራ ወበይኑነቱ ኩብራ وهو ما كان بما دون الثلاثه بأند طلاق يطلقات عدوا كالفه بانت بينونة الصغرى ولت طلاق يطلقات عدوا عدوا ساي سالك كالملسكات بينونة الصغرى ولت ان بينونة الصغرى مبانو مندنو اهو طلقهات عدوا علقه ساتملسات بانت منك يعني كانت هدش تليش خلاص انتملسات تشلم ሁለተኛ ከጠለቃትም እንደዚህ ለተመልሳት አትችልም ዒዳዋ ካለቀ ማለት ነው። وهو ما كان بما دون الثلاثه وبائنه بينونه الصغرى ولكن بينونه الكبرى وهو المكمل للثلاثه بسوست سوست ጊዜ ከጠለቃ ግን ለዘل ዓለم እስከ يوم القيامه አትመለስም ሌላ ካላገባች። طيب وليونته من دنو الطلاق البائن بينونه الصغرى وكبرى ليونته من مسلاچو بينونه الصغرى يزيل قيد الزوجيه بمجرد صدوره عند سو بينونه الصغرى منلو طلقات زم لطبقات اسك 3 ور كذا بانت خلاص تتقصت يلتشن كسو ششش معناتنو جن عند ادلالو لملسات يتشلال بعقد صحيح بمهر صحيح بولي امر بالشاهدين لملسات يتشلال ينو ونو لينته بينونه صغرى وبينونه كبرى ليونتاچو ينو اشي بمثال يستاچو فاطمه وفتحيه يا فاطمه بال محمد نو محمد طلقات انداي ملسات ሶስት ወር ወይም ሶስት ጣራ ዝም ብሎ አያት ዒዳው አለቀ ባነት ባነት ማለት خلاص ተለየች ከሷ ለመመለስ ቢል ሰማይና መሬት ቢጣበቅ ሊመልሳት አይችልም እንዴት ይመልሳታል خلاص ዒዳው አለቀ ሊመልሳት ግን የሚችለው ምንድነው ካባቷ ጠይቆ ማህር ከፍሎ አዲስ አቅድ አድርጎ ሁለት ሸሃዳ አድርጎ ولي امر ارغو لك مجمريا اندا غبات لملسات يخلال كن ازيه لاي الفلغم كالچ اتفلغم ويم اني هجي بق كالكو ابراهيم سراج متا اندي اسو نو مشالين كالچ مع السلامه ابو انس تلوالچ بعيدا يالش كن هند مالتا تتشلم ملسشاللو تملسالچ ينو لينتو اما بينونه الكبرى تلقو بينونا كن 3 غزي كتطلقچ لا بمهر ولا بولي امر ولا بعقد صحيح ولا بشاهد بمنن تامر لملسات ايتشلم يميملسات اغبتا كتفتاچ بزاو ايهنو لينتاچو ولتو اذا 3 عين الطلاق قال لمات نو طلاق رجعي بينونا صغرى بينونا كبرى انزي 3 اطارتو مينغرن ما نو ابو انيس نو موسيهام نو موسيهام نيش ابو الله نيش يلا مايكو سودنا طلاق رجعي طلاق بينونه الصغرى بينونه الكبرى نزي سوست يلا مايك فري لبل يلا اجاتشو السوستي gratulated to qualify for the award ليلتكم ربعه العدويه تنسوستي يلا جنتي اوكي جنتي ما يكفري جنتي الله جنة يهون سفرش يعقد ورقة تمطاي لها كي تمطوا له يعقد ورقة نا قادي ازي نو مياغلغلو ماهتم ياللبت يمنغست ماهتم ياللبت فيرما ياللبت ورقة اني اوريجينال ورقة سي سطه مستينه بله عند دوكيمنت سلايسك مستن لمهون يمياساوقه نو انجي الله زندكن الله زندك هنا ما ابات واسط تشكالي انت تقبيه قال كولت مسكر قال ومهرو كتكفله علق دقق مستهون عليك سلازي قاديو اسك ازاد رسان نوصدو عند ሁለተኛ በሶስት የተጠለቀች ሶስት ሃይዲ ሶስት ደም ሶስት ሃይዲ ተጠብቃታል ለምን ይተብቃታል እሱ ቢተብቃት ምን እሺ በሶስት ሃይዲ ሊመለሳት ነው አትመለስም እኮ ስለዚህ እሱ ሶስት ሃይዲ ያስፈልገውም በሶስት ግዜ የተጠለቀችው ሶስት ሃይዲ ያስፈልገውም ሶስት ሃይዲ የሚባለው እኮ ሊመለሳት ነው እሱ ግን ለመመለስ አይችልም ስለዚህ በቃ ሄደች ሄደች እሷ አራተኛው እርማት የሚያስፈልገው አሁን መጨረሻ ያለው አንቺ እህቴ ጣላቅ በእጅ ሻርግ ያለው ትላለህ ከዛ አንድ ወር ቆይታ በል አንተ ስለበደልከኝ ጠልቅ ያለው ትላለች እና ጣላቅ ነፍሴን ጠልቅ ያለው ትላለች እሺ ብሎ እንግዲህ ተፋቱ ማለት ነው አሁን ጣላቅ ረጅዒ አድርጓል አድርጋለች እሷ ከሶስት ቀን በኋላ ይዞ ምናምን እንደዚህ ጅማዕ ካደረገ አለ ወንድማችን ሰላማት ጅማዕ ካደረገ ተመለሱ ከሁን በኋላ ውክልናው አይሰራም ያለው እሱ መታረም ያስፈልገዋል ውክልናውማ ይሰራል እሱ ካላወረደው ስለዚህ ጣላቅ መጫወቻ መታረጊ ከሆነ ከሁን በኋላ ውክልናው አፍርሽዋለሁ ካለ ይፈርሳል ካላለ ግን ንካሁ የቀጠለ ነው እንትኑ ውክልናው የቀጠለ ነው ይቺ ብቻ ነው የምትታረመው በጣም አመሰግናለሁ በደንብ ነው የተከታተለውና አንድ በአንድ እንትን አደረገ ወላይ ያይዛ ቢኖር እሰጥ አመሰግናለሁ ወንድሜ ተከታተለን እስቲ አትጥፋ እንደዚህ እሺ አቡ አኒስ ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مايك السمان إن شاء الله مايك السمان جزاكم الله خير أستاذاتنا أبو محمد وبارك الله فيك نزه سلامات أول بطعمي مدنك أنا والله عندنا وحالاني مطعم بطعم بريليانتي وانا كنت الله فيني عنه